بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا درسنا الثالث بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة التكوير، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 81، وآياتها 29 آية، واسمها سورة التكوير، ويقال سورة إذا الشمس كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين، بمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة التكوير مكية، وآيها 29. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، لفت من كورت العمامة إذا لففتها، بمعنى رفعت، لأن الثوب إذا أريد رفعه لف، أو لف ضوءها فذهب انبساطه في الآفاق، وزال أثره، أو ألقيت عن فلكها من طعنه فكور إذا ألقاه مجتمعا. والتركيب للإدارة والجمع، وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى، لأن إذا الشرطية تطلب الفعل. وإذا النجوم انكدرت، انقضت، أبصر فقال أبصر خربان فضاء فانكدر، أو أظلمت من كدرت الماء فانكدر. وإذا الجبال سيرت، عن وجه الأرض أو في الجو. وإذا العشار النوق اللواتي أتى على حملهن 10 أشهر، جمع عشراء عطلت، تركت مهملة. أو السحائب التي عطلت عن المطر، وقرئ بالتخفيف. وإذا الوحوش حشرت، جمعت من كل جانب، أو بعثت للقصاص ثم ردت ترابا، أو أميتت من قولهم إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهم وقرئ بالتشديد، وإذا البحار سدرت أحميت أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، انسجر التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف، وإذا النفوس زوجت قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلها أو بكتابها أو عملها، أو نفوس المؤمنين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين، وإذا الموؤودة سئلت المدفونة حية، وكانت العرب تئد البنات مخافة الإملاق أو لحوق عار بهم من أجلهن، سئلت بأي ذنب قتلت تبكيتا لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وقرئ سألت أي خاصمت عن نفسها، وإنما قيل قتلت على الإخبار عنها، وقرئ قتلت على الحكاية أو قتلت. وإذا الصحف نشرت يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب، وقيل نشرت فرقت بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد نشرت للمبالغة في النشر أو لكثرة الصحف أو شدة التطاير. وإذا السماء كشطت قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة، وقرئ كشطت، واعتقاب القاف والكاف كثير. وإذا الجحيم سعرت أوقدت إيقادا شديدا، وقرأ نافع وابن عامر وحفص ورويس بالتشديد. وإذا الجنة أزلفت قربت من المؤمنين، علمت نفس ما أحضرت. جواب إذا وإنما صح والمذكور في سياقها 12 خصلة، 6 منها في مبادئ قيام الساعة قبل فناء الدنيا، و6 بعده لأن المراد زمان متسع شامل لها أو لمجازاة النفوس على أعمالها، ونفس في معنى العموم كقولهم تمرة خير من جرادة. فلا أقسم بالخنس بالكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر، وهي ما سوى النيرين من الكواكب السيارة، ولذلك وصفها بقوله الجوار الكنس أي السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس، من كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو بيته، المتخذ من أغصان الشجر، والليل إذا عسعس أقبل ظلامه وأدبر، وهو من الأضداد يقال عسعس وسعسع الليل إذا أدبر، والصبح إذا تنفس أي أضاء عبر به عن إقبال روح ونسيم. إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، فإنه قاله عن الله ذي قوة كقوله شديد القوى، عند ذي العرش مكين عند الله ذي مكانة، مطاع في ملائكته ثم أمين على الوحي، ثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده. وقرئ ثم تعظيما للأمانة وتفضيلا لها على سائر الصفات: وما صاحبكم بمجنون، كما تبهدته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عد فضائل جبريل واختصر على نفي الجنون عن النبي، وهو ضعيف إذ المقصود نفي قولهم إنما يعلمه بشر. افترى على الله كذبا أم به جنة. لا تعداد فضلهما أو الموازنة بينهما، ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق المبين بمطلع الشمس الأعلى، وما هو على الغيب بظنين، وفي قراءة بظنين، وما ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو وما محمد عليه الصلاة والسلام على الغيب على ما يخبره من الوحي إليه وغيره من الغيوب بظنين متهم من الظنة وهي التهمة. وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر بالضاد من الظن وهو البخل، أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم. والضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، والظاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وما هو بقول شيطان الرجيم. بقول بعض المسترقة للسمع وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر، فأين تذهبون؟ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول والقرآن. كذلك كقولك لترك الجادة أين تذهب؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير لمن يعلم، لمن شاء منكم أن يستقيم يتحرى الحق وملازمة الصواب، وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون الاستقامة يا من يشاءها إلا أن يشاء الله، إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم، فله الفضل والحق عليكم باستقامتكم. رب العالمين مالك الخلق كله. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنشر صحيفة. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذه السورة التي جاء ترتيبها في كتاب الله عز وجل 81، وآياتها 29 آية، تبدأ بالكلام عن ذكر يوم القيامة والأحوال التي تكون فيه. فبدأت بقوله تعالى: إذا الشمس كورت. والإنسان إذا أراد أن يلف العمامة على رأسه لفها الطية تلو الأخرى أو الدائرة تلو الأخرى، ولذلك كأن الشمس التفت مع بعضها البعض. وعندما تلتف الشمس معنى ذلك يذهب ضوءها ولا تنبسط في الآفاق على الإطلاق، ولم يبق لها أثر، وألقيت عن المكان التي هي فيه وأظلمت وكدرت. نعم، لذلك جاء بعد ذلك: وإذا النجوم انكدرت. والنجوم وانكدارها معناه أنها أظلمت، ولذلك تقول عن الماء الصافي إذا دخله التراب كدرت الماء فانكدر، وإذا النجوم انكدرت انكدر ضوءها، وبعد ذلك ذهب وانقضت ولم يبق فيها أي ضوء إنما يأتي فأظلمت. وإذا الجبال، هذه الجبال الرواسي التي تكون في الأرض، سيرت فكانت هباء منبثا، سيرت عن وجه الأرض، صارت أبدا تطير في الهواء، لا يوجد فيها أي شيء مما كان يثبت الأرض. وإذا العشار عطلت، وإذا العشار أي كل ناقة عشراء بلغت الشهر العاشر وحان وقت أن تأتي بولدها، عند ذلك تركت مهملة ولم يهتم بها أحد من البشر. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، هذه الوحوش التي حشرت من كل جانب، فترى أنها عندما تحشر تحشر للحساب، تحشر للقصاص، عندما يحشرها الله عز وجل في يوم القيامة من أجل أن يقتص للظالم من المظلوم وهكذا. فتجد أن هذا الأمر الذي وقع ثم بعد ذلك يردها الله عز وجل كما قال في سورة عما يتساءلون، نعم، عندما يقول لها ربنا عز وجل أن تكون ترابا، قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، هذه البحار التي تمتلئ ماء سجرت كما يسجر التنور، معنى ذلك أن المياه تحترق مع بعضها البعض وتمتلئ مع بعضها البعض، فيكون بذلك يوم عظيم إنه يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، قرنت هذه النفوس بعضها ببعض، إذا فكانت قرنت هذه الأبدان كل منها بشكلها، كل منها بكتابها، كل منها بعملها، حتى إنه في النتيجة تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين، وتقرن نفوس الكافرين بالشياطين في يوم القيامة. وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، هذه البنت التي كانت تدفن حية خشية الفقر وخشية النار، فإنها تسأل في يوم القيامة تبكيتا لوائدها، وإذا وإسكاتا له في يوم القيامة، لما وأتاها، لما فعلت ذلك، كما قال الله عز وجل تبكيتا للنصارى عندما قال لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هذه المسألة مسألة هامة، وقرئ وإذا الموءودة سألت أي خاصمت عن نفسها يوم القيامة، بما قتلتموني، بما وأتموني، لماذا فعلتم ذلك الفعل، بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، نعم الصحف صحف الأعمال تطوى عند الموت وتنشر في يوم الحساب، قال تعالى وإذا الصحف نشرت من خزانة تحت العرش تنطلق في يوم القيامة، تصيب كل صحيفة صاحبها، إما بيمين أو بشمال أو من وراء ظهر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا السماء كشطت، هذه السماء التي نراها وهذا الخلق العظيم التي خلقها الله عز وجل قلعت، أزيلت من مكانها، ألا ترى إلى الجزار كيف يكشط ويسحب الجلد عن الدابة، كذلك تكشط السماء من مكانها وتقلع وتزال بيد الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء، في صنعه وخلقه سبحانه وتعالى، كيف تختلف هذه الدنيا بيوم القيامة؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت أو قشطت، وإذا الجحيم سعرت، أوقدت إيقادا شديدا صعبا، نعم، أو جاء سعرت، وإذا الجنة أزدفت، وأزدفت الجنة للمتقين، معنى ذلك قربها الله عز وجل منهم في ذلك الموقف العظيم. وبعد هذه الأحوال التي مرت بعباد الله تبارك وتعالى، قال تعالى: وإذا الجنة أزدفت علمت نفس ما أحضرت. هذا الجواب الذي جاء بعد أن ذكرت هذه الأمور، 12 حالة تصيب الناس: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذن في مبادئ يوم القيامة ذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل فناء الدنيا 6 خصال و6 أمور ذكرها بعد ذلك، وبين فيها مجازات النفوس على أعمالها: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس، هذه الكواكب، هذه الكواكب التي ترجع ما سوى الشمس والقمر، ما سوى النيرين عند ذلك من الكواكب السيارة، قال تعالى: الجوار الكنس التي تمشي تحت ضوء الشمس، يقال من كنس الوحش إذا دخل كناسه أو كناسه وهو بيته، كذلك عادت هذه الكواكب، وعند ذلك وانطفأ ضوءها ولم تدري أين ما وقعت فيه، والليل إذا عسعس، أقبل الليل بكل ظلامه، يقال عسعس الليل وسعسع الليل، معنى ذلك إذا أدبر، والصبح إذا تنفس، عبر عنه بهذا عن إضاءته التي تكون من إقبال روح ونسيم فيه، قال تعالى بعد ذلك: إنه لقول رسول كريم. إن هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ به الأمة وأقام عليهم الحجة، إن القرآن لقول رسول كريم، يعني قول جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما أتى به من اللوح المحفوظ بما أمره الله تبارك وتعالى به، وقد وصفه الله ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه ملك شديد القوى، له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، مطاع في كل الملائكة الكرام، فإنه رئيس الملائكة، مطاع، نعم، في ملائكته، أمين على الوحي، لا ينقص منه كلمة، إنما يأتمر بأمر الله وينزل بأمر الله ويبلغ بأمر الله، ويعظم الله تبارك وتعالى الأمانة، فوصف بها جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، ولقد رآه وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام بالأفق المبين من مطلع الشمس فغطى السماء، إن هذا الرسول الكريم لقد أراه الله جبريل في صورته الحقيقية، ولقد رآه بالأفق المبين بمطلع الشمس الأعلى، وما هو على الغيب بضنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبره سيدنا جبريل ليس متهم، بل يبلغ كل أمر الله عز وجل. قرئ بضنين وقرئ بضنين، بضنين ليس متهم، بضنين ليس ببخيل، إذن ليس متهما ولا بخيلا أن يغيب شيئا من شرع الله تبارك وتعالى أو من القرآن الكريم. وما هو بقول شيطان الرجيم، ليس القرآن بقول أولئكم الذين كانوا يسترقون السمع من السماء، وفي هذا ينفي ربنا عز وجل قول جميع الكهنة الذين كانوا يسترقون السمع ومنعوا بعد ذلك، فأين تذهبون؟ كأن الله عز وجل يبين استضلالهم، أين تذهبون بعد كل هذه الحجج والدلائل؟ أي في أي مكان تسلكون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر القرآن الكريم وفي أمر البعثة وفي أمر خاتم النبيين، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما القرآن الكريم إلا تذكير لمن أراد أن يعلم، لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد أن يتحرى الحق وأن يسلك طريق الحق ويبتعد عن طريق الباطل ويلازم الصواب، عند ذلك هذا الذي يكون منتفعا بذكر الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئتكم، إلا أن يشاء الله فله الفضل عليكم، له الحق عليكم باستقامتكم التي أنتم تستقيمون فيها، فإنها عطاء. الله رب العالمين مالك الخلق، يا من أنت يا رب العالمين ملكتنا، عند ذلك فارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين، سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.